أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان بأن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ أي من وش يرد في هذا؟ يجوز. نعم.